شرف الكلب خير منه، والراجل اللي انحرف الحرمة خير منه، والشهد من ايد عدو المر خير منه، السبع من غير شرف الكلب خير منه، والراجل اللي انحرف الحرمة خير منه، والشهد من ايد عدو المر خير منه، اللي مش يجد في طرق الامان ينجر، ومركبه تسير في البحر الغزير ينجر، اللي مش يجد في طريق الامان ينجر، ومركبه تسير في البحر الغزير ينجر، اللي زرع خير زرعه عالغصون ينجر، واللي زرع شر ما بيجمعش خير.